الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلى الله على خير خلق سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ዛሬ ቅራታችን ምን ይሆናል? እስባቱ አልየደይን ሊላሂ ተዓላ ፊል ቁርአኒ አልከሪም። እስባቱ አልየደይን ሁለት እጆችን ማረጋገጥ ሊላሂ ተዓላ እስባቱ አልየደይን ሊላሂ ተዓላ ለለሃያሉ ጌታችን ሁለት እጅ እንዳለው ፊል ቁርአኒ አልከሪም በቁርአን ውስጥ ይተረጋገጡ እንዳለው ስንመለከታለን። እስባቱ አልየደይን ሊላሂ ተዓላ ፊል ቁርአኒ አልከሪም በተቀበለው ታላቁ ቁርአን ውስጥ አላህ ሁለት እጅ እንዳለው ገልጾልናል ስንመለከታለን። ወቀውሉ የሚለው ቃል ወቀውሉ የሚለው የአላህ ቃል ማ መናዓከ አረምን ከለከለ አንተ ስጁድ ስጁድ ከማድረግ የከለከለ ያገደህ ነገር ምንድነው? ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ በሁለት እጆች ለፈጠርኩት አካል ስጁድ ከማድረግ የከለከለህ ምንድነው ይለዋል አላህ ኢብሊስን ማለት ነው። ወቀውሉ ሊማ ኸለቅቱ ቢየደየ ቢየደየ አለ ምንድነው? በሁለት እጆች ለፈጠርኩት። ወቀውሉ ሌላ አላህ ቃል እንዲህ ይላል ኒላ አላህ وقالت اليهود ايهود عليك يد الله يا الله اج مغلوله يتساترتنا عليك غلت ايديهم اجاك يتساترنا ولعنوا ترجموا بما قالوا يهم بمالكاتهم ترجموا بل يداه عندهم هلت جوجو مبسوطتان زرجوتنا تيجيتاتن هلت جوج ينفق ويادرجان يسطال كيف يشاء اندفلدو يسطال الله አሁንም ዝላ ያየሩ ነበር። وقالت اليهود يد الله مغلولة يا الله يتساترتنا عالو مغلولة يتساتر ستتام ነው አይጠም ማለት ነው بخل ነው ستتام ነው غلت ايديهم እጆቻቸው ይተሳሰሩና ወይንም እጃቸው ውስጥ ይተሳሰረ የነሱ ነው እንጂ እኔ አይደለም ይላል። ወይም ረግማቸዋል غلت ايديهم እጃቸው ይተሳሰረ ولعنوا ترجموا ايهودش بما قالوا ين بمالاتهم ترجموا بل عندهم الناس اندالو تيجتاجت يتكاثرت ساتون يداهو مسطوتان ሁለቱም እጆቹ ዝርጎች ናቸው يداهو ሁለቱም እጆቹ مسطوتان ينفق ويقادرغال كيفيشا እንደፈለገ እንደፈቃል አቸ ወደ ማብራሪያው እንግባ ማመናአካን ተስደ አላህ ስጁድ አድርግ ሲለው አላደርግም ማለት وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ما منعك أن تسجد سجودك ما رجعك جره من جنه يملو قال الخطاب سكن بخستني ما منعك ما أنك لك لكن سكن بخستنا رجو يدلس أو جيخاتم لإبليس إبليسنا لعنه الله الله كرامة ويارك أونا أسفنا أن تبلو أن نذكره لما امتنع አይሰማ ሲደብሽኝ ማመናአከ ምን ከለከለ አንተ ስጁድ ስጁድ ከማድረግ የከለከለ ምንድነው ሲል አላህ አልኺጣቡ ሰከንድ ፈተና አድርጎ ማመናአከ አንተን የከለከለ ብሎ የተናገረው ለኢብሊስ ነው አንተ ያለው ለአነሁ الله الله ከራህመቱ ያረቀውና እሱ ነው ጌታችን ሰከንድ ፈተና አድርጎ ያናገረው لممتنع عندي بالغزه لممتنع عندي بالغزه لما امتنع عندي بالغزه لما في سر لا يكونت من النبر يعني ها لكن الكاونتر في مال ادرج النبر لما هي لغزين امتنع خاص برد كلام لممتنع عندي بالغزه من السجود سجودن على درجن بلو عندي بالغزه لادم عليه السلام ለአደም አለይሂ ሰላም ያአላህ ሰላም በስተቀር ላይ ይረጋገጥና ለአደም ስጁድ አድርግ ሲባል እንዲ ባለ ጊዜ የዛን ጊዜ ነው ምን አለው አላህ ማመናአከ አንተ ስጁድ ስጁድ ለማድረግ የከለከለህ ምንድነው አለ አይ አዩ ሸይን አረ ምንድነው ሶራተከ ምንድነው ሶራተከ አንተን እንድታገል ያደረገ وصدك يعجب عن السجود كسجود انبتني عند الدنيا درجة من دم عن أي شيء خرسك عند الساجل انبتني على درجة وصدك يعجب يعجب نجر من دم عن السجود سجود كمادرك لسقوط قد يعجب من دم نقول طيب الله يكتب لما خلقه بيدي بهولة سجوته لفتركو تاكر سجر كما دي يخلق له من دنه لما خلقه لفتركو بيدي بهولة سجوته لفتركو بهولة سجوته اي باشرتو خلقه بهولة سجوته مالك اي باشرتو خلقه عفتا قرن قطتا انتنا لكتو يالن بيدي بهولة سجوته قطتا كون بميلو بقوة بقدرة هنم دمو كن سيكون بنيلو بك على دل المتقين هذا ما تفكر ما من دنو بيدي اي باشر في خلقه عفتات ارهيدة راسه دايرت بجي فساد في بطال اللي يالنا بجون انتن على يجيكا الله يا عدم انتقام على اسم بجي اي باشر في خلقه ففترون راسه نكتشو على بيدي بهولة سجوتش قطعا ايينتكهون يسرهت مالتنا من غير واسطة يالا من المواسطة يالا من تعلق عذب بنا عدم عصد عطرنا الله مكاكل تعلق عذب تعالي اللم كون عالكوت فكان عذب اللم من دي ماله الله باشر سو خلقه ففترون من دي ياله ايينتكهون يسرهت مالتنا من ما دي باشر سو مالتكو قطتا عادر ربكو تنجرنو مالتنا بيدي بولة تجوتا من غير واسطة يالا من تعلق عذب بنا وفي هذا بذيه راسو الله قطتا لعدمن اتقابكو لعدمن بجو مستر وفي هذا تشريف لكنانا وتكريم عكبروتنا لعدم تعلا كبرنا راسو كبرنا تعلا كبرنا صوت نجروتنا الله قطتا بجو يعد ذجاج سوار صوت نجروت ولا بقوة بقدرة من يستفترنا صوت عندنا عدمن ولتنا ثوراتنا تأخذ بجنا ولا سوستنا يجننا عدننا تاكوستن راكينا نتكل كتبا كون بلو تارم لن النزي سوستن فما تلو العلماء هذا حادث حدث ثالث سوستنا قلت ما نفي سلزي اي باسر في خلقه عاشت اترون تساقصي بتالو بيدي بجيرك التسايا لن من غير واسطة يالي من انتالك عجب بالنس وفي هذا بجي لما خلقه بيدي بلو الله بهولك في جو عدم المسكر شايرك وفي هذا تشريف لكنانا وتكريم على كبرنا لآدم لآدم تعالى كبرنا تعالى كبرنا تعالى كبر تعالى زنانا قوله الذي بيدي يالو من دلنا من دلنا القدس بهولة تجوش لا الله سنتجال له مالتنا بهولة تجال له أثبت الله بنفسه الله لا راسي الزبان يلو لارد الله بيدي يالو الزبوط عليه دلمو محل تكريمنا محل تشريفنا يتعلق كبرون مجلج أبو تحصل هنا فهو لتبالا يجيبي نورو نورو إنا كان نبر معك بس السجل فارات السجل فتر كتين نبر كول السجل الله إلا هنا لسجل قوله إني الله قال دغم من الملكة وقالت اليهود أيهودو سؤال أيهود عليك من عليك اليهود أيهود يميبالو في الأصل بس انت من قولهم كم لوك علي مرتان وقالت اليهود عن اليهود قالوا وينم اليهود عليك اليهود مالت في الاصل اصلت انتو ثرو قالوا يمتعبت سماعتو ينت الرياض ينبت من قولهم كملوا قالتو نو هدنا اليك ودان تتملت اي رجعنا اليك ودان تتملت هذا يهود مالت تملت مالت كنبربت قطار ودى تتسكرين عمتنا تملت مالت انا هدنا اليك ودان تتملت نال بلو تنقر وقت عدد قرنا إن هودنا كمال فاتو كذب راسه كتنا درس قال هؤلاء اليهود اللي فاتوا أما لا توش مالتنا فطعم قلوس من الدر مالتنا هو أبو سند مالت هو تنيو سند مالتنا وكان نبره في جامي اسم مدح يوداتي يمجفا اسم نبره وكان نبره مثل هذا إن هودنا إليك قالوا ما رد جازو إن يودام تتملسنا لكملوا قال سرت جازو أيهود ملو هودنا كملوا قذر بني جازو وكان نبرة اسم مدح يودى في مجدها سم نبرة ثم صار كجزي بهالا جن هنا كذا هنا بعد نسي شريعتهم شريعته كالتشارة بهالا لازما لهم ان السنين يزوك الرفيانه وإن لم يكن فيه باهم ساعت بين روم منك معنى المدح የውዳሴ ትርጉም ባይኖረውም እንኳን አሁንም ያው አይሁድ ሆኖ ነው የቀረው። መጀመሪያ ግን ድሮ ምን ነበር? ወካነ اسمه مدحين يمدح اسم ነበር ሐዋቦች እንደማለት ነበር ማለት ነው። እና ሁድና ከመለው ታያዘካል ወቂለ በሌላ አባባል ደግሞ ተብሏል ተመሳረ በአደነስ ሸሪዓቲም ሸሪዓቸው ከተሻረ በኋላ ላዚም ለሆም እነሱን ይዘ ቀርቷል ሲያኑ አለቀቀል። የዛን ጊዜ ሸሪዓው ከመነሰኸ በፊት ምን ነበር ያለው? እስመ المدح ነበር አይደል? ሸሪዓው ከተሻረ በኋላ ደግሞ አመጠኞች ናቸው። ይሄ ሲያኑ ይቁሩ ሲያኑ እንደተላቸው ላይ ይቀራል ወይ ለም يكن فيه معنى المدح የመደህ ትርጉም ባይኖረውም እንኳን አሁን ሰዓት ሲያመጡ ሆኖ ቀርቷል ይላል። ወቂለ በሌላ አባባል وقالت اليهود سن الايهود የሚለው ሲያኑ ይመጣው ሱሙ ቢዛሊከ ሱሙ ተሰየሙ ቢዛሊክ አልይሁድ በሚለው ሲያኔ ተሰየሙ ንስበቱን ይህ የተጠጋ ስም ነው። ኢላ ይሁዳ ይሁዳ ነበር ይሄ ዛል ነበር ይሁዳ ይሁዳ ابن يعقوب عليه السلام የነብዩ الله يعقوب ልጅ አንዱ ይሁዳ ይባላል። ይሁዳ ይሁዳ ثم عرب فصار ይሁዳ ሆነ ወደ ዳል መተቀየሩ ነው ወደ አረብኛው ተመለሰ። ከኢብራይስጥ ወደ አረብኛው ሲቀየር ዳሉ ዳል ሆነና አልይሁድ ابن يعقوب ይባላል። ይሁድ ابن يعقوب የሱ ዝርያዎች ናቸው በን እስራኤል ምን ተባሉ? አልይሁድ ተባሉ። ምን ማለት ነው አልይሁድ ማለት? ይሁድ ይሁድ ابن يعقوب ልጆች ዘሮች ማለት ነው። ወደ እሱ ተጠግተው ለጥን ሆነ ደርሳቸው አይደል? በቃ ያም ይሁን ይ አይሁዶች ማለት እናቃቸዋለን። ሁን ጣይፈትን الذين يدعون نحن نتبع موسى موسى እንከተላለን የሚሉት ናቸው። موسى እንከተላለን የሚሉት ናቸው። በአለም ዙሪያ ላይ አሉ አሉ ቁጥራቸው አነስተኛ ቢሆን ነገር ፋላሻ ይባሉ። وكان اسم مدح وقيل ثم بذلك بذ تسيموا نسبه تتجتهوا نو الى يهود ابن يعقوب من قالوا انذا يهود وقالت اليهود يهود كيف اندمتا نو سيانون كمن اندتوطا نو زيايو نو يد الله مغلوله مثل القولات فيهم من قالوا يهود قالوا من يد الله مغلوله يا الله يتتساثرتناتالو يا الله يتتساثرتناتالو تستامن مالاتاتنا لمن يهن علاشي سيبالو ان الله يجعل عمرا غنيا وزيدا فقيرا عمرا حرتام يادرغال زيدا دها يادرغال فلذي من دمار ستتام نو مالك يتنورو كلهم ستتام بايون نورو كلهم حرتام يادرغ نبر حيلهم يجن يخبر تعالى الله ينجرن عنهم فلنذ سوت ينجرن بانهم انذ ايهود وصفه እንደገለጹት እየነገረን ነው። ያነሁ በኺሉን ስስታም እንደሆነ እንደገለጹት በስስታምነት እንደገለጹት እየነገረን ነው። ስስታም አልነሳ ይሁዱስ ይያለ ነው። وقالت اليهود يد الله مغلوله قالوا كايሁዱስ ብሎ ለኛ እየነገረን ነው። يقدر تعالى الله እየተናገረ ነው አንሁን ስለነዚህ ሰዎች ያነሁም እነዚህ አይሁዶች وصفه እንደገለጹት ያነሁ በኺል ስስታም ነው ብለው كما وصفوه درو እንደገለጹ ምን ብለው ያነሁ ፈቂሩን ደሃነው وهم اغنياء ራሳቸውን ሀብታም እሱ እንደሃ አድርገው እንደገለጹ ሁሉ ሌላ ቦታ ብለዋል لقد سمع الله قول الذين ان الله فقير ونحن اغنياء الله ደሃነው ሀብታም እኛንን ስላሉት ሰዎች በእርግጥ ሰምቷል الله ይላል ሌላ አያ ላይ እዛ ፈቂር ብለውታል እዚህ ደግሞ ምን አሉ ስስታም ነው አሉ። አም ባለጌቱ ልድንኖር የነዚህ ለየት ያለ ወአላይ አዲያሉ እንደም ደም ግራፍቻቸው ነው ያለው። ከማ ወሰፉሁ እንደገለጹት ሁሉ ቢአንሁ ፈቂር ደሃ ነው ብለው እንደገለጹት ሁሉ ወሁም አግኒያ ራሳቸውን ሀብታም አድርገው እሱ እንደሃ እንዳሉት ሁሉ አሁንም ደግሞ ስስታ ማለት በዚህኛው ተባባላል። ላአንሁም ያኑን ላአንሁም ማለታቸው እንዳይመስላችሁ የዱላህ መግሉላ ያአላህ እየተፋሰረችናት ብለው ሲገልጹ ላአንሁም ያኑን አስበው አይደለም አንነ የደሁ የጌታችን እጅ ሞት ፈቀቱን ታስራለች በገመድ ማለት አይደለም። ምን ለማለት ፈልገው ነው ወደኺል እየተፋሰረ ነው ማለት አይዘረጋም ለፈልገው ማለት ነው። ካታ ይሄ መሆኑን እናቀው እዛው መልሱ ላይ እናገኛለን። በልየዳሁ መጥፈታን ዩንፊቁ ከይፈ ይሻብላችኋል ጥያቄው ምን ጥያቄውን ራሱ ከመልስ እናጠዋለን ጥያቄው ያሻማም እንኳን لأنهم ما لتعشون دائما فلاك يعلون يهي الناس سبوا عدلهم أن يده يجي تعشنج موثقة حاصر عليك ما لتعشوا عدلهم حاصر عليك ما لتعشون سسكت عمنا ويالكم دهان دالو تلو عون دهما سسكت عمنا ويالكم دهان دالو من والا جزيانه من ذا الذي يقرد الله أرضا حسنا فيضاعفه لهم والله ما أنه لجي تعوين ما بدر اتكتر بعد الزمي كفلو ذلك فذا كان يصدق مالكنا يتعشب التسلم بطار الله الناس من قال يا محمد قالوا مثلنا نبي عليه الصلاة والسلام إن ربك افتقر جي قهده يين لي يفتقرد منا عبدر النجا لنو أغلت أيديهم أجاتهم تستثافر على الله رجمته أغلت أيديهم يراسوا ستاتهم جزء يستثافر هذا رد عليهم من الله تعالى كالله استثت أملتنا لأيهود بما قالوا يهم بمنا قراتهم يهم بمنا قراتهم بما قالوا البلاء موكل بالممسك العبد عندما نجز بلاء نجزرنا وأن سلالك بلاء سمتا قرم ملكو منه ملاسنا بملاسا مكينة بلاء بما قالوا يهم بما لفاتوا فرجموا ومقابلة لهم لم نسكم عطفا تسطاتوا مقابلة لهم لم نسكم عطفا تسطاتوا هجو تسطر على لكي نبرار لهم هجاك يراسك تسطر على لكي بزو براس مقابل ما لكي بما افتروه بكت عطفوا واختلقوه بفتروا بفترة واختلقوه بفتروا بفترة بما افتروه بكت عطفوا تسطر ترجم راسك مقابلة ستاتش من عطفا مالك المقابلة مالك عطفاو تستاتش وهكذا ايو اندزي وقع عليهم النفس لا يتكسف وهكذا وقع عليهم يهنا در هلو تكسف من يجر من اجر خايهود ملاسي هي وقع خايهود ملاسي هي وقع وهكذا وقع عليهم لن فيه تارك تكسف فإن فيهم عيهود السف من البخل يالا سسك والحس يالا متكينت عشي على الكثير اجيك بزنا بزنا عيهودس يالا متكينت عندما قال محمد صلى الله عليه وسلم انا اخير الرسل كم تكذبوا حسنوا اخير الرسل اندم الله سوقاله ولكن من بني يعقوب انجي وليس من بني اسماعيل كاسماعيل كعرب سايهم كيعقوب كبني اسرائيل ذريه مهون اللبت بلون انديالت اندم الله سمي اقابل لازم من مدينة هيدو يسري بن أقابي كبو خيبر كتما ينسرد لازم نفسه وهكذا وقع لهم فإن فيه تارك تكسفة فإن فيهم عيهود السس من البخ يعلى سسد والحس يعلى مكينت عشي الكثير بزو بزو بزو بزو فلا ترى يهوديا عند عيهود التين مدرلي فلا ترى يهوديا عند عيهود التين إلا وهو لا أيهود بهن إنجي من أبخل خلق الله الله كفتر فطور أجيب أجيب ميجر سستة الله كفتر مدر الله كمتاك أتو سستة موت عند أيهود سستة من الله ولكن إلا العلماء هناك عند تشوه دم لهم جمعيات عظيمة متنوعة يتلاجنا بزوف بزوف كامباني كنا درجتو تابلا شبا عالم زورا يبدأت على درجتو عند ينسيتي مساك سلو علو في عالم ينقل فندا بلا بل آم التلاجي عالم لك نت ايه هكمنا ما اكلان لك يهد انا فوت ما ساديقا انك بالي كفتالو هيا انتموت يا عزون فوتي من انك بكاري مستعر علو والله علي يحود لا يخرج ثلثا واحدا الا انه يعرف يجد ريالا او اكثر ሁለተኛ ወይስ ጃገኛለሁ ካላለ አንዱ ያወጣ እርዳታውን ሰጠው ከጀርባ የሚያመጡት ነገር አላችሁ ዝም ብለው ብር ያወጡ ዝም ብለው 8 9 10 ሚሊዮን ዶላር መድበው አህባሽን ሲልኩ አህባሽ ጀርባ የሚያገኙት አለ በሚሊዮን በብዙ በቢሊዮን የሚቆጠር ነገር ያገኛል ብዙ ነገር አላችሁ من ابخل خلق الله نفسه ولو عيد ترجموا بما قالوا يهم بمالفاتهم ترجموا ولوعين ترجموا بما قالوا قالوا تنجد ترجموا هذا معطوف على ما قبله كفيتا لولا يتازن كفيتا لولا ولوعين غلت أيديهم بلو ولوعين تازن ما لكن على ما قبله كفيتا لفيتا لو ضرب لأي يازن غلت يالو ضرب مجهول فاتي ضربنا ولوعين فاتي ضربنا شنو زن يولا تازن ترجموا غلت أيديهم اجاتشو ستت عقص على شو ولوعين إن لم ترجم معطوف على ما قبله والباء بما قالوا يالو بي يمثلوا سببية سببيانة مكنياتنا بما قالوا يهم بما لفاتهم مكنيات مالتنا بما قالوا أيدي قولهم من بمالفات تردهم أي أبعد من رحمة الله كالله إذن اتخرابوا بسبب هذه المقالة بزيكين بزجر مكنات بسبب مكنات هذه المقالة بزيكين بزجر مكنات من بمالفات يد الله مغلولة بمالفات ثم رد عليه سبحانه بقوله بني لو قالوا الله ما لستسبحته من بني لو قالوا بل يداه مبسوطتان عندهم من أنتم دملوا الصايحون يجي فاتن هلا كل مجوش زرجنا كويلا زرجنا كوي أي بل عندهم هو في غاية الجد آخر الرسمة ما يكون الجد آخر الرسمة يجي فاتن من الجود كلجتا والعطاء كسقطة آخر الرسمة بس أمسر مين لجتا ما أنتم دملوا كارلهم فيداه هلا كل مجوش مبسوطتان يتزرجنا كوي بذلك بسطوطان هل من يفتن ينفق كيف يشاء عند فلجة وإياد الرجل يفتن الله هاي بله عندهم الله في غاية ما يكون من الجود من ما لكم آخي درسة شرنة الله والعطاء آخي درسة سطوطان ما ليس ألقيتك فيداه خلط مجده مبسطوطان زرقو سنسو بذلك بسطوطان ينفقوا كيف يشاء عند فلقة عند فقادوا يسأل الله غاية ما يكون أفراس هذا الله غاية الكون غاية ما يكون أفراس هذا الله ما يكون مالك عيهون مالك هذا الله غاية ما يكون من الجود الجبت آف يدرس يهون يهون بلا شيء فسره غاية ما يكون آفي درس يهون من الجود لجس الله ولا عطاء ست أسامة له جهازم آفي درس حزب ليلة لا شرنة الله آفي درس شرنة الله الصون يفتنه ينفق كيف يشاء عند فك آدم عند فلق يفتنه الله ينفق كيف يشاء إن له جملة مستأنفة عجز يهون شعرف سنجرنا عجز عرف سنجرنا بل يدعو مرسطة سالم ناطو نبدأ بل يداه مبسوطتان عندهم هو تجسوا من الناس زرقنا الشغل عليه مالك سسكتا مارلة ميسات على مالكنا ينفق كيف يسأله جملة مستأنفة راس نيسال عرفت نجرنا راس نيسال عرفت نجرنا مؤكدة ما تأنا كريانا لكمال جوده لجيتها لشرنة ما تأنا كريانا مجمرا بل يداه مبسوطتان مالك هو تجسوا زرقنا الشمالك يسات على مالكنا كذين الرجان بل الزودة الجمع من على ينفق كيف يسأل لفلقوا ميسات جيتان والك هذه جملة إيش عرفت نجرنات مستأنفة راسواني شالك عدّي عرفت نجرنات راسواني شالك عدّي عرفت نجرنات مؤكدة حتى نكارينات مستأنفة نكرنا لكمال الجديد لجفاك شرنا نجمع لا شرنا تون بل إذا هم السكوتان كم لواجي كنا نبل ينفق كيف يشأس الندينة بتأمات أنا كرنا مالكم لكمال الجديد فإنفاقه يجفاك نوش إما وقات مستأتو يجفاك المستأتو على ما تقتضيه مشي أفل يوم مشي أو فلاغوتو فقادو فلنتقم ملكون النفتو هناك من يفكر وهناك من يغني جماسنا كان يدرقل جماسن دها يدرقل لجماسن مكاكلين يدرقل يانورال ولكن يعني هذه اليوم سوية من دها يدرقل سالمالة تارلة ليلا بطئن النتبكل بعين بأج بأجر بطلعي نظر وي بعقيدة بمن بهون نظر استقاقلوها يهون نظر شاقق يهون نظر شبتوتي هنا الله بتمساطي عند النظر بسي نظر يولو اللي لتارل فإنفاقه يجتاكين وجهي موتاكين مسأته يجتاكين مسأته مشاره على ما تقتضيه مشيئته فتعادوا بميت أقوم ملكون النفتو أنا متعاف مدرسة اللبكين يا كبروا يتوسطنا دجمو تكبروا منور المال ابني لك كل لفتو ما يتزمى اللوط المكوى ثلاثة أربعة خمسة عامة نجدروا من الملوط ما متعنا نتفكس لابوت أبسكي للنسارة بارات خامس وهو لخامس استرمو نتكوث المال فإنفاقه يجيك السلطة على ما تقتضيه مشيئاته الانجينير هو اللي يكبره الانجينير هو اللي يكبره الانجينير ثلاثة هنا بل اللي يكبره والله من المجيلة الدنيا مهون اللي فينا مجيه تمرك يالله ونجي درجة درجة له صوف بنتارة تنقواله ونجي درجة له لا تقوله لا تقوله والله ان دات ما تقوله والله يقول ينيا كارت من يتم يالك الله مكبر يا اللبتين مكبر كان مارو يكبره كان مارو انجينير هلو ساك آي هلو ها ترى سامت من يسلون رأني من اللوت يا اللبتين والله اللي جاي لسكونه فتاعي هنا من فور فور فور فور زكتو خلاص عمد الناس تمرى مينم لو تسايمرو مينم هل والله هذا بلع فإنفاقه يجيتاك من سطوطة على ما تقتضيه مشيئاته نشعه بميت أقوم ملكون من سطوط فإن شاء كفلجة والسعة بصفاتي سطوط وإن شاء كفلجة ضيقة يعتبوا النجر مع المتبر مع المدهية من اللبك يطلق يتاكل كل من بيبوته يضع براسات تنفل من هنا نجر من نامر أن لا ينفلنا فإن شاء جيتاك كفلجة فتعدو كونا والسعة صفة عدل دي سطوط بلتو سيالو جنوس المتبر عارف وإن شاء تفلق رجمه من الردم ضيقة نجل من الردم فهو الباسط زرجو من السنة القابض أدباس من السنة على ما تقتضي حكمته يو أبابو بني تقوم من القادر جالني قراصي فهو السنة الباسط الجن زرجو هنا السنة القابض الجن من مكبت السنة مكبت أنه بس ما درج من مالكم فهو الباسط ومن مالكنا الجنين مزرد قال مسقط مالكنا القابض يعزن يرد مالكنا على ما تقضى فيه حكمته كبابو من يتقوم ملك الشاهد من الآيتين كالنزك هولت عاوس من الرد ونقر الكريمتين كالنزك هولت تكبروا عن قطوتي من الرد ونقر من دلنا النسيهما النزك هولت عن قطوتي إثبات اليدين لله سبحانه وتعالى لإلهي لنا لقرأوا جيتاكسين هلت في الجندال لو ترقاب تقول لنا النزه هلت تانكتوش هلت في وأنهما يدان النزه الجوت يدان هلت في الجوش ناكتو حاجئ كفان اونتن يهون هلت في الجوش ناكتو هلت في الجوش ناكتو من بلي فسرال لنا يا الله إن شاء الله وأنهما النز يدان هلت في الجوش ناكتو حاجئ كفان اونتن يهون هلت في الجوش ناكتو لائقتان كجيتاكسين غار يمنهيرو اندل الهجال النسي يمنهيرو هلت في الجوش ناكتو الله قالوا ينيانا نستغفر لا الناس مرته ليس كمثل شيء ان يتبال ان تذكرني اجلوا تلالن يقول اه نعم اجلوا قل ليس كمثل شيء ينيا الناس عين مسكر اجلوا ان يقول الله هو الذي اجلوا الله ولكن ليس كمثل شيء اه ينيا ابعد ان يلا يالن ان يلا ابعد نجي جماش نجر لا لازم نور ان تلالن ايه توجدوا نور ان تلالن كالله جن عند بحر يوجد كلهم يراسون أبعد كفيل عدد جنة من الملكة راساتون الزجية متونه راساتون إيانة ببو يجيطان بحر إسلامة بسنو جدل من جدل فزينو الناس من الوهل هجال لو أكتبال لنا ليس كمثل شيء إدي الناس الناس ليس كمثل شيء سلوهن هجال لو أكتبال لنا عارل لن يجيطان بحر الناس إدقلنا إنا الرجاج قتلنا ليس كمثل شيء إن لعلنا إن مفاسنا نكفر هذا راسي وأنهما يدان هلت الجوت حقيقة أونتين ناجيسنا كشابه لائقتان كالسجار المسمام بجلاله فالإله أجال النتجار وعظمتي كتعلاق النتجار المهر هلت الجوت شابه ليستا عدلهم هلت المجوت كيدي المخلوق عند فطور هلت الجوت شابه المجوت عند فطور هلت كيدي المخلوق كيدي المخلوق عند فطور هلت الجوت شابه لمن ليستا مثلي شيء سن الممثل يلمن من المسكين من مثل اللهم كافعنا مثل ميلو غير مثل مثل مثل صفته مالتنا ولا كافو مثل مالتنا عندنا مثل ميلو مثل مثله بلا كفتر كو ليلا نقدر نستنى من جوا السوني يمي مثلو يمي السوني يمي مثلو يمي مثل يلا من ميلو عند ذاك وصلنا السوني يمي مثلو يمي مثل يلا السوني مثل جنا الله مالتنا لذا هنا يا مالك من دمه مثل يميله هلتنجو مثل يميله صفة مالكنا مثل الجنة التي وعد المتقون سنب صفة الجنة مالكنا صفة الجنة فلذي كافي نجمره مثل مالكنا مثل مالك صفة مالكنا كمثل صفتي مثل صفتي مالكنا يسكن بحري يمي مثل بحري عنه ما نمي الله يسكن في شيء وفي ذلك بذيها ببال الرد من ستسطل على من نفى اليدين هلت الجوتين ودك أدرجة على حقيقتين ونفينا هلت الجوتين عن الله كالله لا يودك أدرجة سود تملسوا الله سوال وزعانا اندب لو فسروال أن المراجة يتفلقوال باليد على يد سيد يتفلقو على القدرة بقعت بسلوتو مالتنا لما خلقتو بيدي يالون بهلت القدرة وكسمالتنا ولا فسر سبحان الله هلت القدرة من دينا بل يداه مبسوطة ثانية على دينا بل قدرتاه ولت القدره والصواب تسنيانو يجب تسنيانو هذا متفق باللغه العربيه استثناء مذكر قدرته ወይም ደግሞ አውኒዕማ ወይ ኒዕማ ብለ ይፈተራሉ وهذا يد ማለት ቁድራ ነው ብሎ ይፈተራ አውኒዕማ ወይ ጸጋ ነው ብሎ ይፈተራ وهذا تقول باطل يكنتና ብልሽ የሆነ አተረጓጎም ነው وتحريف للقران الكريم ታላቁን ቁርአን አዛብቶ መተርጎም ነው አይቻልም ይሄ አይቻልም በምንም አይነት መልኩ አንድ በሲንጉላር መጥቷል በፕሉራል መጥቷል በሁለት መጥቷል ሂማ አንለት አይዲና የሚላል ነው የዱላሂ መግሉላ የዱላ ሲንጉላር ነው የዳሁ ሁለት ነው ሂማ አንለት አይዲና ብዙ ነው ስለዚህ ወደምን መጥዋለን አንድ የዳኡዲ ፈልዋሂድ ሙዳፍ ከሆነ ምን ይሆናል ብለናል ያኡም ብዙኒ ይላል ችግር የለም አንድ የሱጅ ብትል ምንም ችግር የለም አንድ እጅ ነው ማለት አይደለም የሱጅ ማለት ዘላ የሱጅ ማለት ሁለቱንም ይይዛል ችግር የለም መፍረድ ጀመዕና ሁለቱ ላይ ነው የምናየው ሁለቱ መሐቀቅ ነው ተረጋግጧል ከሁለት በላይ ያለው ደግሞ አይዲና የሚለው እጆቻችን ብሏል ከሁለት በላይ እጅ ያለው ልትሉ ነው ወይ ብለው ሊነሱ ይችላል ይሄ ማለት ፕሉራል የሆነው አይዲ የሚለው ፕሉራል የሆነው ና ወደሚለው ወደ ፕሉራል ኢባፋ ስለሆነ ነው የኛ እጆች ማለት የኛ አረቦች ሲጠቀሙ ደግሞ ብዛት ቋንቋው ላይ ተሰን ሲጠቀሙ ወደ ሲንጉላር አንድ ነገር ወደ ፕሉራል ስታስጠጋ ከኋላ ያለው የሚጠጋውን ታይዞ ምን ይሆናል ፕሉራል ይሆናል ቢአዩኒና ቢአይዲና ፕሉራል ይነገረ አይዲ ያለውና አይን ያለው ፕሉራል ሆነ ና ና ወደሚለው ስለተጠጋ ነው ስለዚህ ለተሽሪክ ነው ራስን ተአዚን እያደረገ ነው ኢና ነህኑ እያለ ተናግሯል አይደል እንደዛ ነው ሁለቱ መሆኑን ለምን ብዙውን ወደ ሁለት አንዱን ወደ ሁለት ለምን ታነጣላችሁ ከተባለ የነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ሐዲስ አለ ምን አለ ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም انالله يقبض السماوات يطوي السماوات بيمينه سماياتን በቀኝ እጁ ያጣጥፋታል والارض بيده الاخرى መሬትን በሌላ እጁ ይሉና ኪልታ የደይህ የኒ የጌታችን ሁለቱም እጆቹ ቀኝ ናቸው ብለው ይናገራሉ ኪልታ የደይህ ሐዲሱ واضح በቃ ቁርጥ የሚያደርገው ነው ሁለት ላይ ክርስቲያን ማደረገው በቃ ያንኛው ምን ታደርጋለ አይዲያሎ ፕሉራሉ ምን ይሆናል ያ الله አርደባችሁም ይሄን ጥያቄን የሚጠይቋችሁ አህባሾች ያቀረቡት ምን ነግራችሁ ፎርስ ላይ እየሰጣችሁ ነው አይድ ብሏል የድ ብሏል የዳን ወይንም ደግሞ የዳሁ ብሏል ዳንድ አምጥቷል በሁለት አምጥቷል በብዙ አምጥቷል ይሄን እንዴት አድርገን ታገናኘው ነው የሚሉት ስለዚህ የድ ብለ ቁድራ ብለ ተርጉም ነው የሚሉት አንድ ኢዳኡዲ ፈል ሙፍረዱ ሙፍረድ ምን ግድም አንድ ነጠላ ነገር ወደ ሆነ ነገር ሲጠጋ ስም ነው ሁሉንም ይይዛል ፕሉራልንም ይይዛል ያያጣላ ሉጋ ስለሆነ ቋንቋ ነው አንድ ሲንጉላር የሆነ ነገር ወደ ሆነ ነገር ስናስጠጋው ኢዳኡዲፈ ምን ይሆናል ፈይፊዱል ኡሙም አምኑ አልኳችሁ ብዙንም ይይዛል ሁለቱንም ይይዛል አሁን ሁለት ብቻ ቀረን ሁለት ተስኒያና ጀምዕ ቀረ ተስኒያ ሙሐቀቅ ነው በምን በነብዩ ሐዲስ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኪልታ የደይህ ማለት ምን ማለት ነው ሁለት እጅ ማለት ነው በቃ ሁለቱም እጆች ቀኝ ናቸው ይሄን ልጡ ቁልጭ ያለ ነገር ነው አገላለጹ አይድ የሚለው ሱባሁ ነው ይቀራል ምን እናደርጋለን አይድ አይዲና ና ወደሚለው ወደ ፕሉራል ስለተጠጋ ፕሉራል አድርገውት ነው ይሄ ደግሞ አለ በቁርአን በሐዲስ ውስጥ ያለ ነገር ነው ወይም ደግሞ አቀለ ጀምዕ ከሁለት ነው የሚነሳው አቀለ ጀምዕ ብዙ ፕሉራል ከሁለት ነው የሚነሳው ይሄም አለ ችግር የለም አልገባችሁ ማለት ነው ሁለተኛ የቁርአኑ ራሱ አለ ሊማ ፈለክቱ ቢየደየ በሁለት እጆች ስለፈጠርኩት ነው በሁለት እጆች ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ለተሽሪፍ ለፈክሪም ለታላቅነቱ ታላቅነቱን እየገለጸበት ስለሆነ ይሄን አያ ስለ አደም አደም ላይ ያደረገውን ነገር ታላቅነቱን እየገለጸበት ስለሆነ ከሁለት በላይ ይኖር ነው ነው ይጠፋው ነበር ለምን ክብሩ እየጨመረ ይሄዳልና በሶስት እጅ ለፈጠርኩት በአራት እጅ ለፈጠርኩት እያለ ይናገር ነበር በሁለት እጅ ነው ያለው አይሁዶች የዱላህ መግሉላን አረ እንደዛ አይደለም በልየዳሁ ብሎ ነው የተናገረው ለምን እዚህ ላይ ከረሙን እየገለጸልን ነው ቸርነቱ ቸርነት ደግሞ ከአንድ ልክ ሁለት እጅ ከሁለት እጅ ሶስት እጅ ይበልጣል አሰጣጥ ማለት ነው ስለዚህ የመጨረሻውን ያለውን የተናገረው አላህ ምንድን ነው በልየዳሁ ነው ያለው ሁለት ለመሆኑ ከቁርአን ሁለት አጂ ተናገረ ቁልጫለ ሊማ ፈለቅቱ ቢየደየ በልየዳሁ መስቆታል ከነብዩ ሐዲስ ደግሞ ምን አልኳችሁ ኪልታ የደይ የሚን ቀኝ ጋር አተከራከሩ አተከራከሩ ትክክለ ትክክለ አባሽ አባሽ አይመለስም ከልሙራዱ የተፈለገው የዱዳት አካላዊ የሆነው የድ ነው። በታክ ላይ ያለው እጅ ነው። ላ የድል ቁድራ የድል ቁድራ አይደለም። ቁድራ ችሎታ ወኒዕማ ጸጋ ማለት አይደለም። ጸጋ ማለት አይደለም ቁድራ ማለት አይደለም። የደዛትን የተፈለገው እስኪኝ እዝለው ካነ ቢሆንማ ኖሮ አልሙራዱ የተፈለገው ቢልየዲ አልየዲ በሚለው አልቁድራ ችሎታ ቢሆንማ የተፈለገው ከማያቁሉን እነሱ እንደሚሉት አባቶችና መስለቻቸው እንደሚሉት ቁድራ ቢሆን ኖሮ የተፈለገው የድ በሚለው ለበቀለ ብንሹ ከንቱ ውድቅ ይሆን ነበር። ምን ተክሲሱ አደም ተለይቶ መምጣቱ በምን የخلቅ ይሄሪህማ በሁለቱም በፈጠርኩት ምንም አይገርምም። ሸይጣንም በምን እንደተፈጠረ በቁድራ ነው ብለን ከፈጠርነው ለማከለቅቱ ቢሄደየ ማለት በቁድራ ካልነው እብሌትም በቁድራ ነው፣ ውሻም በቁድራ ነው፣ አያም በቁድራ ነው፣ ዛፉም በቁድራ ነው። ስለዚህ ለማከለቅቱ ቢሄደየ ብሎ ተክሲስ ለአደም በሁለት እጅ ለፈጠርኩ ሙባሸረተን ምን አስፈልገ ነበር? አይሄድም በቁድራ ከሆነ እኔም በቁድራ ነው ይላልና እብሌትም አልገባች። ለበቀለ ውድቅ ሆነ ነበር ተክሲስ አደምን መለየቱ በخلቅህ በመፈሩ ቢህማ በሁለት እጅ ለፈጠርኩት ብሎ መናገሩ ምንም ጥቅም የለም። ለፈጠርኩት ብሎ ዝም ነው የሚለው ቢሄደየ ምን አባ በቁድራ ከሆነ ፈንፈርቅ بين ابليس وادم فان جميع المخلوقات فطرتات ሁሉ حتى ابليس ራሱ ابليسን ጨምሮ خلقت بقدرته በአላህ ችሎታ ነውና የተፈጠሩ فأي مزية من الزكونة فأي مزية من أين تملى يا لجنة نورها لآدم لا آدم من أين تملى يا نورها على إبليس كإبليس يتشال من لا يمنى له في قوله بمن وقال لما خلقت بيدي بلو الله سنقل يهون نقر يفك ربكونه بإبليس لو يهون نقر يفك ربنا ما فكر من أسفل لقنا لما خلقت بيدي يا الله خلقتني أيضا بيدي كان ينمكو بقدرها نفكر كنورا لما إبليس خليك بقدرة الله والجن والإنس والحشرات كلهم خلقنا بقدرة الله تفطرنا كله لما خلقت بيدي بلو آدم الملجيك أسفلق من برد قدرة به النور قلت أسفل لي فكان يمكن يامتشنا بل لإبليس لإبليس راسي ينسكو نبر أي يقوله أيون دي مالتي سنبر إبليس راسي من مالتي سنبر وأنا خلقتني أن ينمكو فترانيا بيديك طول في جيكو ينمفترانيا المالتي سلاد من كونه የደይ የሚለው ምን ከሆነ ቁድራ ከሆነ እኔንም በቁድራ ነው ፈጠርከኝ ማለት ይችላል። ኢዘን አዩ መዝየት ለአደም ለማ ፈለክቱ የደይ ከሚለው ቃል ላይ አደም ልዩነት አገኘ እንላለን። ገብቷችኋል? ኢዛ ካነ ሙራዱ ፍላጎቱ ሐሳቡ ትርጉሙ ከሆነ ቢሃ ቢየደይ የሚለው አልቁድራ ቁድራ ከሆነ ኢብሊስ እኔንም በቁድራ ነው ፈጠርከኝ ማለት ይችላል። አንድ وايضا አሁንም لو كان المراد فلاغوت وحسابو بيهون نورو بليد يد بميلو يتحسبو على القدره قدره بيهون نورو لوجب يوجب بن ايكون لله لا الله يوجب على معناته من قدرتان ثلاث قدره له معناته هي دي معنات بهولت جتنه بهولت قدره يتالكو ثلاث قدره من جن بل يداه يالو بل قدرته ثلاثه قدره يسو كان من معناته هولت قدره لوجب بليد አልቁድራ ነው ካል ትርጉሙ ለወጀበ ያሲዝብናል። ምን ያሲዝብናል? አይየኩነ ሊላ ለጌታችን አለው ማለት ነው። ቁድራታን ሁለት ቁድራ አለው ማለት ነው። ወቀድ አጅማል ሙስሊሙ ዓለም ላይ ያለው ሙስሊም ሁሉ ደግሞ ተስማምቷል። አላቡ ጥላኒ ዛሪክ ይሁድ ከመሆኑ ሁለት ቁድራ የሚባል ነገር የለም ለጌታችን። ወአንል ቁወተ ሊላሂ ጀሚዓ ቁዋ ሙሉ በሙሉ እሱ ነው አይቆጠርም። ኒዕማን ብለን ብንተከው በልኒዕመታሁ ዶን ወይንም ደሞ ለማ ከለጥኩ ዲኔ ነተየ ሁለት ጸጋ ሁለት ጸጋ ምንድነው? ሁለት ጸጋ ወይን ተዑዱ ኒዕመተላሂ ላ ተህሱሃ ይቆጠርም ያ አላህ ጸጋ ተፈጸመ። በጣም ኩን ምደነባበሩ ታምን ምደነባበሩ ገልጣችኋል። ወአይዘን አሁንም ለው ካነ አልሙራዱ ሐሳቡ ቢሆን ኖሮ ቢሌድ አልየድ በሚለው አንኒዕማ ጸጋ ቢሆን ኖሮ እነሱ እንደሚሉት ለካነ አልማዕና ትርጉሙ ይሆንብን ነበር። انه خلق ادم الله ادم من فطره بنعمتين بهولت صدقا لما خلقت بيديه بهولت صدقا وتفطر كل الناس انه الله خلق ادم من فطره تعالى معناته بنعمتين بهولت صدقا وهذا هولت صدقا معناته باطل تنشنه هولت صدقا من فطره انت ادني نعمه الله لا تخفوها وأسبغ عليهم عليكم نعامه ومنه كل واحد أدعوت من تري فهو الله في الوالكم وهذا باطل وذكره لأنني عن الله يا الله أدعوت كثيرة بدونة لا تعصوا عيك أطرم وليست نعمتين فقط كل أدعوت سار من جفاتين يا الله يما يمثل نجر نيهم عند النعمة أتشو بها لنجرسي ما فيه الله أنت لا يعدين يوتنا كتب الكورسنا عند نواس ابن سمعان من بالو في ذكر تحارس الله من علي بمعنى القدرة ينفع ليس من القوة الدرية عباسك يفتح الكورسنا علي بمعنى القوة والقدرة لم يتفسر وابي لمن نواس ابن سمعان يتناجر تحارس الله أن الله يوحي إلى عيسى لعيسى وهي لكبلة من الوال عني إني الوال عيسى أخرجت عباد لي باروت لك أكسوا الله أو أكسوا الله لا عباد لي لا يدار ما نمك إني اللوم لأحد لندن توصلوا تعلم بقتالهم أن السل مجادل ما نمي ما يسلكون باروت لك أكسوا إنما نكتو يأجوجنا لا أجوجنا يأجوجنا ما أجوجن بمر الله بتنيا أكسوا الله ما نمي يسلكون لا يدار لا يدار مصطفى يدن بالقدرة يفسر سلطان ذلك القدرة رسول قريش لأبي بكر لما عند الله سنجر الله نبي عليه الصلاة والسلام هديد عليه إذا تدرات دلوية الله قريش سلاسك ملك سنجامة أمنا انجهال نبي هنا نجس يارل أبو بكر بطعم سجده بطعم لهم أسعي فك أن يتنجر أسعي فك أن أمسف بذر الله يميل بطعم نجر ما نجاجر سنجر بجننا لا لا لولا يدل لك عندي أن يزندي هنا ولتا بينور هنورو لم أجزيك بها لالكفلقات ولتا بات نور نورو لأجلتك أملس اللي نبرا أبو بكر عمالك هوني التناجركات النجر أملس اللي نبرا أن يزندي قل من الله يد الله يد ماله من دينه من ماله كنو يد نئمان أجا ولتا مالتنا علماء اسم بلوان عمس من السطور بالجرح عندنا أزيه لا يعلو يدنا نئمة النصو بذترقو مطارن يدنا نئمة اقرأ الله يعلو اقرأ الله يعلو يدنا نئمة يهي في محله يتفترق يعني نوم في محله يتفترق عندنا مخالف لظاهر اللفظ ظاهر اللفظ فالآرار يسلهون ينصو مل يدن نئمة ويقدر بلو ما نقاته من دنا هذا دين يسلك راس يسال يقرأني ما نقول عند مخالفة إجماع السلف إجماع السلف تقول إن أبو بكر صدق إن عمر وجي أنتم يدل أدرى وين من نعمة بلو ألف سر عمت أسكي نعمنا أدرى بلو سر بطل عندك الأمتع بلا ما تأيب السر الله قرأ الله يالله سوستينا يمتنع غاية الامتناع القدرة والقوة يملو لما خلقت بيدي على الله عيس مامم لنم هلتني إعمالنا ثلاثة أجزاء هنا ثلاثة إيمان له الأجزاء من يبان نجر لهم عرفنا وهذا اليد التي أثبتها الله أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم نبي كل سيديه بلو تناظروا أجزاء هو كل سيديه بلو بكل التي تجلس أو تعالى ليلا عمستنا من أمسطوال وهذه اليد التي أثبتها الله النزي عمست النزي ثلاثة جزء صلي بلو الله الرجاء أتو من الله بس من الله قرب من الله مدافع من الله آتي من الحديث الله فيه الله نبي عليه الصلاة والسلام مريت سمايات بطن يجيب أطل منا مريت نيزلنا اندها النك أسوال بلو نبي عليه الصلاة والسلام انتهي أن أتحققون البركات يجين البرو مدينة أنت لا يكون من براتو لا يكون يخاصل انتهي أن أتحققون الله رلا ما أتحققون تحقيق لما درد تنظروا نبي عليه الصلاة والسلام هو القابض هو الباسط بلو مال نتأدر مزرقات يمي نجر الله متأبت مزرقات كونه قدرة يتكتفى لزرقة لله قبضنا بس اني بار الله قدرة لله هاي بار هاي هاي بزي من السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.